أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفته. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد قال العلامة الطحاوي: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، أو ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. يبدأ المصنف بعد أن ذكر الأصول الثلاثة في توحيد الله عز وجل، أنه واحد لا شريك له، وهذا توحيد الإلهية، أنه لا شيء مثله سواء في ذاته أو في أسمائه أو في أوصافه، لكن هذا يعني أخص بتوحيد الأسماء والصفات. قول ولا شيء يعجزه دليل على القدرة والتدبير والتصريف، فهذا أخص بتوحيد الربوبية. ثم ختم بقوله ولا إله غيره. هذه إشارة إلى أقسام التوحيد الثلاثة أو القسمين اللذين أشرت إليهما. نقولنا أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين استقراء ونظر من بعض أهل العلم، وليس منصوصا عليه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو استقراء النصوص. قال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. لفظة قديم لفظة درج المتكلمون على استخدامها فيما يتعلق بالحديث عن الله، ويعنون بالقديم الذي لم يسبقه غيره. يعنون بلفظة أو بلفظ أو بكلمة قديم أنه لم يسبقه غيره. والحقيقة هذه اللفظة لفظة مهمة، لأنني مثلا أسمي الثوب البالي أسميه قديم، والثوب الجديد أسميه جديد، فقد تطلق الكلمة على الشيء البالي المتهالك، وقد أطلقها الله سبحانه وتعالى على عرجون النخل، قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقد تطلق أيضا على الشيء المعروف في الزمن الماضي، كما في قول ربنا تعالى: قالوا هذا إفك قديم. فكلمة قديم لا تفيد مدحا حتى يعتبرونها هذا الاعتبار، لكن درج المتكلمون، واضح أن الطحاوي تأثر بهذا المنهج أو بهذه الطريقة، فقال قديم. ولما كانت كلمة قديم لا تكفي في إثبات المدح لله، وكلمة قديم اللي هي بيعبروا عنها باللغة الإنجليزية بكلمة إيه؟ مين بقى؟ old، يعني حتى بتطلق على العجوز، يقال الشيخ الايه الكبير يطلقون على هذه اللفظ. هذا الاطلاق اولا لم يرد في كتاب الله، اعني لم يرد كصفة لله او كاسم لله، ونحن نعلم ان اسماء الله الحسنى اسماء توقيفية، يعني لكي نطلق الاسم على الله لابد ان نقف عليه في النصوص. الله هو الذي يسمي نفسه، ولا نقف الا من خلال طريق واحد وهو طريق الوحي، ولهذا نقول نسمي الله بما سمى به نفسه في كتابه او بما سماه به رسوله وهو اعلم الخلق به، لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. لكن اقول لك انا عايز انا اطلق على الله اسم، وانت تقول لي لا انا عايز اطلق اسم اخر، طب انا مين وانت مين حتى نطلق على الله اسماء من عندنا؟ ده لو واحد جه قال لك انا عايز اسميك باسم غير الاسم اللي سماه بيك اللي سماك بيه ابوك، هتقول له ليه؟ هو انا ماليش اسم؟ هو انا مجهول؟ لماذا تريد ان تسميني؟ وهذا الذي يفعله الناس ويغضبون منه يقال له تنابز بالالقاب، وهذا منهي عنه. ومن هنا نقول ان اسماء الله لابد من ان نقف عليها في كتاب الله وفيما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول العلماء أسماء الله توقيفية. العلماء يقولون باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الإخبار أوسع من باب الأفعال. نريد أن نرتب باب الأسماء، ده أضيق الأبواب، يعني لا يجوز أن نسمي الله إلا بما ثبت له من الأسماء. ولهذا نحن ننتقد من أخطأ في إطلاق الاسم أيا كان قدره أو درجته، وسبيلنا الوحيد لانتقاد أننا نقول له هذا لم يرد، سبيلنا الوحيد لانتقاد أننا نقول له إيه هذا لم يرد. وإن كان الواصل إلينا أو الطريق الذي وصل إلينا طريق جليل القدر، يعني مثلا الأسماء التي رواها الوليد بن مسلم أو غيره وردت إلينا في سنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد، وردت إلينا في مستدرك الحاكم، وردت إلينا في كتب حديثية كثيرة، والأصل في هذه الكتب أنها تعزو الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أجمع المحققون من المحدثين على أن هذه الأحاديث وإن صحت في أصلها إلا أن الأسماء مدرجة من الرواة، الأسماء لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لما اختلفوا فيها، لما جاء بعضهم بزيادات أو انتقص بعض الأسماء لم يأتي بها وجاء بها غيره. لو كانت ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت حتى مجمعا عليها من الرواة. وضربت لكم في رواية الوليد بن مسلم مثلين مشهورين، الرواية اللي احنا بنحفظها والناس حتى بيغنوها ويدندنوا بيها، قلنا ان في مثالين نموذجين لما سمي به الله ولا دليل على التسمية. المثل الاول اخر الاسماء في هذا الحديث او في هذا السياق اللي هو الصبور. الصبور، اما نيجي ننظر لهذا الاسم الصبور ما معناه؟ معنى الصبور ايه يا اخوان؟ الذي يصبر ويصبر ويصبر فيوصف بانه ايه دائما ابدا يصبر، صبور. طب هذا الاطلاق اطلاق يتضمن مدحا ولا يتضمن ذما ولا يحتمل المدح والذم؟ هو الأصل في الصبور في الإنسان والحيوان أنه يمدح بالصبر، مش كده؟ يمدح ولا يذم؟ يمدح. لكن بنقول إن الصبر المعهود في الإنسان نوعان، صبر مع قدرة وصبر مع ضعف وعجز. ازاي؟ يعني واحد جاره بيؤذيه، شخص مؤمن مسلم يتعرض للأذى من جاره، عنده قدرة انه يفعل في جاره الافاعيل ولكنه يصبر على الأذى، ايه رأيكم في هذا الصبر؟ ممدوح، يمدح، لأنه مع قدرته على أن يفعل به أكثر مما فعل به من الأذى يصبر. وطبعا هو يصبر، الإنسان هنا يصبر لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، يعني هو يصبر لسبب له غاية، إرضاء الله عز وجل، هذا صبر ممدوح. طيب لو كان صابر لأنه مسكين وضعيف ولا يملك أن يصنع شيئا، مش قادر يعمل حاجة، عاجز، فبيصبر يسكت، هل هذا ممدوح ولا يقول ما هذا العجز وما هذا الضعف، هذا ليس ممدوحا. يبقى إذن كلمة الصبر لها إطلاقات عديدة، فلما يسمى الله بالصبور قد يتساءل بعض الناس يقول لك يا ترى أي نوع من الصبر؟ طب النوع الأول من الصبر يليق بالله ولا لا؟ أنه يصبر مع القدرة، وهذا قد جاء في الحديث، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، هذا حديث في الصحيحين، ما أحد أو لا أحد أصبر فعل أفعل تفضيله، فيش حد أصبر من الله على الأذى، لا أحد أو ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. شوفوا صبر ربك على هؤلاء المشركين، يصفونه بأقبح الأوصاف، يشركون معه غيره، ينسبون له البنات وينسبون لأنفسهم البنين، أو يدعون له الولد مطلقا، وهذا أمر تهتز له الجبال وتدك له الجبال، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وإيه؟ وتنشق الجبال والأرض وتهد، هذا أمر شديد، ومع هذا ماذا صنع ربك معهم؟ لم يمنعهم رزقا، يعني يطعمهم ويسقيهم، لم يمنعهم رزقا، يرزقهم وإيه تاني؟ ويعافيهم في أبدانهم في الدنيا وفي أموالهم وفي أهلهم في الدنيا. المقصود بالمعافاة هنا المعافاة في البدن والنفس والأهل في الدنيا، لأنه ما عافاهم في الدين بدليل أنه وقعوا في هذا. يبقى ما أحد أصبر على أذى من الله. طب الصبر هنا بقى هنا صبر القوي ولا صبر العاجز؟ صبر القوي، لكن الله سبحانه وتعالى لا يصب بالنوع الآخر، وهو صبر العاجز الضعيف، لا يصب به سبحانه لأنه لا يليق به. ومن هنا لم يسمي ربك نفسه بالصبور، وإنما سمى نفسه الحليم. طب هو إيه الحليم؟ الذي يتعرض للأذى ويحبس نفسه من الانتقام لحكمة عنده، لحكمة رآها. يبقى اسمه إيه، حليم ولا صبور؟ حليم. يبقى الحليم هنا صبر خاص، الذي يصبر صبرا خاصا، ولهذا نعد الحليم من أسماء الله ويعطينا المعنى اللائق بالله، ونأتي للصبور فنقول الصبور. طب هل ورد الصبور في كتاب الله؟ سؤال، اقرأ القرآن من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس، هل تجد في كتاب الله والله صبور والله هو الصبور تجد وصف غير الله بالصبر؟ يعني وصف بعض أنبياء الله بإيه؟ بالصبر، كما وصف نوح وغيره، إنه كان عابدا شكورا، يوصف بالشكور والصبور. الله سبحانه وتعالى وصف في القرآن أنه شكور، يعني يشكر على القليل، يشكر، لكنه لم يوصف في القرآن من أوله إلى آخره أنه صبور، وكذلك لم يأتي هذا الاسم في السنة، أمال إيه الحديث اللي أنت لسه قايله ما أحد أصبر؟ نقول هذا باب الإخبار وليس باب التسمية، وفرق بين أن تخبر عن الله وبين أن تسمي الله. ولهذا يوصف الله بأنه يصبر، ويخبر عن الله بأنه لا أحد أصبر من الله، لكن لا يقال الله هو الصبور إلا بدليل من الكتاب ودليل من السنة. فمن أطلق هذا الاسم اعتمد هذا الحديث، فاعتمد على الإخبار ولم يعتمد على التسمية، فوقع في هذا الخلط. كذلك مثلا النموذج الثاني في هذه الأسماء قولهم المنتقم. المنتقم اسم موجود في الأسماء المشهورة هذه، طب هل المنتقم ورد في كتاب الله؟ طب هل ورد في سنة رسول الله؟ حتى صحيح أو ضعيف لم يرد، لكن ورد في القرآن الكريم والله عزيز ذو انتقام. وعزيز، العزيز لا يغلب ولا ينال ولا يطال ولا يقدر عليه أحد. والله عزيز ذو انتقام، فوصف بأنه صاحب انتقام يعني ينتقم، ماشي، ده وصفه. وفي الموضع الآخر قال إنا من المجرمين منتقمون، فانتقامه هنا انتقام مخصوص أو انتقام خاص، انتقام ممن؟ من المجرمين، المشركين الكافرين الذين ماتوا على الكفر والشرك، هؤلاء هم الذين أجرموا. فالله سبحانه وتعالى ينتقم منهم بالعذاب يوم القيامة. إنا من المجرمين منتقمون. طب هل تصلح، هل يصلح هذا الموضع أو ذاك الموضع لنقول الله هو المنتقم؟ نقول لا، لأن الاسم لابد أن يرد، أن يرد في القرآن أو في صحيح السنة هكذا لنقول به. ومن هنا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، اجتهد العلماء في إحصائها. إحصائها منين؟ من الكتاب والسنة. وكانت لهم طرائق عديدة في التوقيف أو الوقوف على الأسماء، فمنهم من كانت طريقته أسلم، ومنهم من كانت طريقته فيها عيب أو نحو هذا. وهذا باب اجتهادي، باب اجتهادي، اجتهدوا في إحصاء الأسماء. ولو جمعت، يعني لو أردت أنت تجمع الأسماء التي ذكرها عالم من علماء الأمة، أي عالم من علماء الأمة قال هذا اسم لله، ستقف على مئات الأسماء، ستقف على عدد كبير جدا من الأسماء، وستجد نفسك بالضوابط الشرعية ممكن تقول هذا الاسم يعني العالم الفلاني لم يكن موفقا في استنباطه أو في استخراجه أو في ذكره، لأنه ليس اسما، هذا وصف، هذا وصف. ولهذا تجد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له ألا تسعر لنا، غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له ألا تسعر لنا، فقال إن الله هو الخالق الرازق القابض الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس عندي مظلمة لأحد، أو ليس عندي مظلمة لأحد، فرفض أن يسعر. إما نجي نقف على هذا الحديث وهو حديث صحيح، الرسول قال إن الله والإيه؟ الخالق. على فكرة لفظة الخالق لم ترد في القرآن، وإنما وردت إيه؟ الخلاق. طبعا هو المعنى واحد، لكن هنا الخلاق أبلغ من الخالق، مش كده؟ في اشتقاقات اللغة الخلاق صيغة فعال هذه أبلغ، لكن الله خالق، فلم ترد في القرآن كلمة خالق، وإنما إن الله هو الخلاق، وردت الخلاق في القرآن. ولكن ورود الخالق في هذا الحديث يثبت ولا لا يثبت؟ يثبت. ولهذا تجد بعض الذين جمعوا الأسماء يثبتون الخالق من هذا الحديث وغيره، ويثبتون الخلاق من بقية النصوص، ولا يعترض عليهم فيقال إن الخالق والخلاق بمعنى واحد، لأن الله أثبت لنا الرحمن وأثبت لنا الرحيم، وكلاهما يعبران عن وصف هو الرحمة. فتعدد اجتماع وصف واحد في أكثر من اسم لا يمنع من تعدد الأسماء. لكن تعالوا نشوف قديم جبتوها منين، جابوها منين يا أخواننا؟ إلا أن يكونوا قد تواطؤوا عليها. وكما قلت لكم المعنى اللغوي لكلمة قديم ليس فيه مدح، ليس فيه مدح، لكن هم فسروه بأنهم يريدون بالقديم الذي لا يسبقه غيره. نقول لهم طب يا أخواننا لو قريتوا القرآن وتأملتم هتجدوا في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن. طيب ما تيجي تشوف هو الأول، يعني ايه الأول؟ الذي لم يسبقه غيره. طب ليه جبت الأول التي وردت في القرآن وجبت القديم التي تحتمل المعنى الفاسد والمعنى الصحيح؟ ولهذا لا يجوز من سمى الله بهذا الاسم أخطأ. يعني انت بتخطأ الطحاوي لما قال قديم بلا ابتداء، لا الطحاوي لم يسمه بهذا الاسم، وانما الطحاوي اخبر عن الله انه قديم، وقيد كلمة قديم بقوله ايه؟ بلا ابتداء. فبلا ابتداء اكدت على معنى الاول، اكدت على معنى الاول. ومن هنا لما نأتي نقول القديم من اسماء الله نقول ايه؟ نقول ايه؟ نقول لا، ليس من أسماء الله. ليه مش من أسماء الله؟ نقول لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة وهذا يكفينا. طيب هل يوصف الله بصفة القدم؟ ما هو اللي بيدرس في الأزهر بيجد أن من الأوصاف التي يدرسونها وينسبونها الله صفة القدم، مش كده؟ في هنا أزهرين دايما إيه يقول لك إيه؟ القدم والبقاء والمخالفة للحوادث، هذه الصفات التي درسناها لأبنائنا. طب ايه صفة القدم هذه؟ يقول لك يعني الأولية، يعني القدم انه ايه؟ ليس بمخلوق بل هو الخالق وهو ليس قبله شيء. طب ما هو لفظة الأول تعطينا هذا، وهي لفظة قرآنية، كلمة قرآنية، بل وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله سبحانك أنت الأول فليس قبلك شيء. شوفوا التفسير بتاع النبي، ربنا قال في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فجاء الرسول فقال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يبقى ما جاء في القرآن وما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من هذه الألفاظ التي اعتاد عليها أو تكلم بها المتكلمون. وإن كان كلامهم في باب الإخبار قد يكون مقبولا، لأن احنا قلنا باب الأسماء أضيق الأبواب لأنه لابد فيه من التوقيف، أوسع منه إيه؟ باب الصفات. واحد يقول لي طب في صفات ما بيشتقش منها اسماء؟ في مثلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما فيش حد من اهل العلم اخذ من هذا السياق اطلاق اسم الماكر على الله. ليه؟ لان الاسم في حد ذاته اسم يثير النقد، ما ينفع اسماء الله حسنى. بس السياق القرآني واضح، ويمكرون ويمكر. يمكرون يعني ايه؟ بيخططهم وبيدبرهم عشان يكيدوا للإسلام ولنبي الإسلام، والله يدبر ليرد كيدهم في نحورهم، فتدبيرهم لا ينفع مع تدبير الله. واضح الآية كده؟ يبقى تدبير الله هنا ايه؟ رد للمكر السيء. ولذلك قال ربنا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والمكر في اللغة ينقسم إلى مكر حسن ومكر سيء. عارف المكر الحسن زي إيه؟ لما يكون قائد يخفي موعد ساعة الصفر في المعركة يدرب جيشه تدريبا جيدا، يموه على عدوه من غير ما يكتب ولا حاجة، يموه على عدوه ثم يضرب العدو الضربة فيقال هذا قائد ايه؟ محنك خبير، تدبيره تدبير جيد، مكر بهم فأوقع بهم الهزيمة. يبقى احنا بنمدحه ولا بنذمه؟ بنمدح. لكن قد تجد في المقابل واحد مكره كله سيء، عايز يوقع بين الناس العداوة والبغضاء، فيخطط، هذا يمشي بين الناس بالنميمة، هذا يوقع، هذا ينشر الفساد، هذا مكره سيء. ورب العزة أشار إلى المكر السيء فقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لكن قال لنا في هذا التدبير ويمكرون، أي هؤلاء المشركون الكافرون، ويمكر الله ليرد مكرهم. عشان كده سيدنا عمر كان يقول لست بالخب، الخب أو الخب المخادع. عمر بن الخطاب كان مخادع؟ لا، ما كانش مخادع. فقال لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني. خد بالك من المعنى ده، انا مش مخادع بس المخادع ما يعرفش يضحك علي. يبقى انا ايه؟ يبقى انا مصحصح، يبقى انا حويط، يبقى انا فاهم، يبقى انا يبقى صفة عمر هنا صفة مدح ولا صفة ذم؟ مدح. ولهذا كلمة قديم احتاج المصنف ان يفسرها بقوله بلا ابتداء عشان يبعد عن المعاني السيئة او المعاني التي لا تليق. فقال قديم بلا ابتداء، وقلنا هنقبل منك هذا في باب الاخبار، لكن هذا لا يصلح من احد ان يقول انا اسمي الله او انا اصف الله، لان احنا قلنا باب الصفات اوسع من باب الاسماء. وباب الافعال، ربك يفعل، افعال الله عز وجل اوسع من باب الصفات، بمعنى انه يفعل الفعل ولا يشتق له منه صفة. فالله سبحانه وتعالى قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ومع ذلك لم يشتق أحد معتبر من أهل العلم، طبعا لأن في بعض الناس وقعوا في هذا الخطأ فسموه الزارع، أو وصفوا ربك أو وصفوا ربهم بأنه إيه؟ موصوف بأنه يزرع. ليه؟ لأن هذا في باب الإخبار مقبول، لكن في باب الوصف لابد من الصفات أن تكون صفات كمال لا نقص فيها بحال من الأحوال. والزارع ممكن يزرع حاجة كويسة، ممكن يزرع حاجة وحشة، ممكن يزرع قمح، ممكن يزرع حشيش وأفيون وبنجو ومش عارف إيه، وهكذا. فالصفة لابد أن تكون محل للكمال المطلق، والاسم كذلك لابد أن يكون من الأسماء الحسنى. لكن باب الإخبار باب واسع كما قلنا، وباب الأفعال باب أوسع. فقال المصنف قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. طبعا إيماننا بأن الله هو الأول تدل عليه نصوص كثيرة، تدل عليها نصوص كثيرة، يدل عليه العقل أيضا. وفي الحديث كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. ولما تسمع هذا الحديث في الصحيح كان الله ولم يكن معه شيء، تتصور الوجود الحقيقي للخلاق لربك، إن رب العزة كان وحده ولم يكن معه أي مخلوق، ثم خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما يكون الى قيام الساعة، وكان عرشه على الماء. ده لفظ الحديث. يجي العلماء ده يقولوا ايه؟ طب يا ترى عرفنا ان الخالق الله هو خلاص هو الاول، طب اول مخلوق خلقه الله، الحديث ده هيدل اول مخلوق خلقه الله ايه؟ قالوا القلم، وقال بعضهم لا العرش. طب اللي قالوا القلم جابوا أولية خلق القلم من ايه؟ كان الله ولم يكن معه شيء. ثم خلق القلم فقال له اكتب، فقال ما اكتب؟ باول المخلوقات هو ايه؟ قلم المقادير اللي هيكتب كل شيء ويقدر كل شيء. فالآخرون قالوا ايه؟ قالوا طب في اخر حيث ايه؟ وكان عرشه على الماء، يعني وكان حين خلق القلم كان عرشه على الماء. والله ذو العرش من اوصافه انه ذو العرش، وهذا ليس اسما وانما صفة، وصف لله انه ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فيختلف النظار في أول المخلوقات، لكن الكل مجمع ومتفق على أن الله لم يكن شيء قبله، يبقى هذا معنى هو الأول. فقال أول قديم بلا ابتداء، ثم قال دائم بلا انتهاء. ودائم بلا انتهاء عبر عنها لفظ الآخر، ينفع يعبر عنها لا، ويعبر عنها الوارث. الله من أسماء الحسنى الوارث، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، فهذا أيضا يعبر عن هذا المعنى، يعبر عن الأولية، تمام الأولية وتمام الآخرية. وهذا التعبير بنفهم من لوازم أن كل ما بين الأول والآخر أو ما بين أولياته وآخريته إيه؟ فهو مخلوق وميت. يعني إيه؟ يعني له بداية في الخلق وله نهاية في الخلق، باستثناء الأول الآخر، باستثناء الأول والآخر هو الله عز وجل. ولهذا قال لنا المصنف رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. طبعا الفناء، كلمة الفناء، وإن كان البعض بيقول برضو أن الكلمة لها معنى معروف، الفناء ممكن نعبر عن الفناء بإيه؟ لو قلت لك هات لي مرادف لكلمة الفناء تقول لي إيه؟ النهاية والزوال. طب أنا لما أفنى أعبر عنها بإيه؟ بالموت، مش كده؟ كلمة الحقيقة، كلمة الفناء برضه كلمة حملة لوجوه كثيرة، لأن بعض المتكلمة عبر عن الفناء بالعدم، عبر عن الفناء بإيه؟ بالعدم، واستلزم هؤلاء ان الكائنات كلها تعدم. بمعنى ايه؟ بمعنى يوم القيامة لما رب العزة يفني الكون يبقى مفيش كون. والحقيقة هذا الكلام لما تيجي تعرضه على النصوص الشرعية تجده يعني لا دليل عليه. هل يفني الله العرش؟ الله موصوف بأنه ذو العرش، في دليل على كده؟ ما فيش دليل. هل يفني الله الجنة؟ أهل السنة يثبتون أن الجنة مخلوقة، هل ستفنى مع فناء الخلائق يوم القيامة؟ عشان كده العلماء أهل السنة قالوا إن بدل كلمة الفناء الكلمة القرآنية الموت، والكلمة التي تجابه الحياة إيه؟ الموت. ولهذا قالوا ان الموت مش فناء، والموت ليس عدما، وانما الموت حالة من حالات الكائن المخلوق. وربنا سبحانه وتعالى بيورينا الحكاية دي في بعض الكائنات التي ننظر اليها ونراها. لما كانوا بيعلمونا الرب زمان دود الاز، كنا نروح نشتري الدود ونجيب الصناديق ونخرمها ونروح نطلع الشجر ونجيب ورق التوت ونأكل الدود. ايه؟ ورق ما بياكلش الا ورق التوت، معروف ياكل التوت. وبعد كده نلاقي الدوده كبرت، بعد كده الدوده تروح عامله ايه؟ شرناقه، اللي هي الشرناقه الحريريه دي، تعمل شرناقه حوالين نفسها كانها بتنسج القبر، وبعد كده خلاص لا حس ولا خبر، لا بتاكل ولا تتنفس ولا احنا حاسين بيها. الشرناقه كانك عامل كده ايه؟ يعني دائرة أو شرنقة من الشيء المصمت، الخيوط دخلت في بعض تدخلت تماما. وبعدين لو حبينا نفتح على الدودة عشان نشوف أحوالها إيه، أخبارها إيه، نلاقيها مبقاش دودة، نلاقي الدودة انكمشت واحمرت، صارت كائن لونه بعد ما كانت كائن لونه أبيض، بيتحرك له 20-30 رجل ولا 60 رجل الله أعلم، وبتمشي وبتاكل، بقت بيسموها ايه مش فاكر، قبل الفراش. وتيجي تنظر لهذه اليرقة او هذه العذرة تجد شيء ميت. وساعات كنا نيجي نختبر فيه حياة ولا لا، نيجي نضغط عليها كده فيحصل ان الجسم يكش ينكمش قليلا، يبقى فيه ده انتقلت من حل لحال ولا ماتت، هي ما بقتش دودة خلاص، ما بقتش، ما فيش واحد يقول لا اصلها لما نفسها اصلها نايمة، طب بعد شوية الاقيها راحت رامية الجلد الاحمر وطلع لي فراشة بأجنحة. قال هي الدودة كانت بأجنحة؟ الدودة ما كانتش بأجنحة. وما ده مثال يا اخواننا على التغير الذي يحدث من حال الى حال بنشوفه كل سنة، وفي كل الحشرات ممكن تراقب هذا التغير، وكذلك الانسان. الانسان لما يموت بتخرج روحه من ايه؟ من جسده. الجسد مخلوق من الطين من التراب، فيتحلل الجسد فيصبح ترابا، لكن الروح لا يعلم حقيقتها إلا الله. قل الروح من أمر ربي تصعد إلى بريئها، فإن كانت صالحة فهي في أعلى عليين، وإن كانت غير ذلك فهي في سجين. الروح تحولت انتقلت، وصار عندنا حديث قرآني عن الروح وحديث نبوي عن الروح، والرسول يخبرنا ان ارواح الشهداء في حواصل طير قدر تسرح من الجنة حيث تشاء، وربنا يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ده في حياة اخرى، عشان كده بنسميها الحياة البرزخية، حياة البرزخ. ثم بعد ذلك يأتي البعث والنشور، ودي حياة أكمل. يبقى بدل ما نقول فناء، يبقى الأولى ان احنا نقول ايه؟ موت. وكما ان الحياة مخلوقة لها وجود، فالموت مخلوق وله وجود. الدليل على ذلك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. خلق الموت، يبقى الآية دي تؤكد على ان الموت مخلوق والحياة مخلوقة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، اي ليختبركم في هذه الدنيا بالحياة ثم بالموت، ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. فقوله لا يفنى في حق الله قول صحيح، الله لا يتحول ولا يحول ولا يزول ولا يفنى ولا يبيد ولا يموت. لكن القرآن الكريم لما جه عبر عن هذا المعنى برضه عبر بمعاني أرقى وأوضح. تجد القرآن الكريم إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يثبت نفسه كمال الحياة. الله لا إله إلا هو الحي، يبقى الله له الحياة، موصوف بالحياة. نعم. طب من أسمائه الحي؟ نعم. ما الدليل؟ انت لسه بتقرأ الآية هو. هو الحي، لا إله إلا هو الحي، يبقى الحي هو الموصوف بالحياة. القيوم يعني الموصوف بالقيومية، القائم على كل نفس بما كسبت. ويقول بعدها لا تأخذه، ليؤكد على كمال الحياة، لا تأخذه سنة ولا نوم. يجي واحد يقول لي أنا دقيت عليك، اتصلت عليك امبارح ما ردتش عليا، لي أصلا كنت نايم. كنت نايم يعني كنت بقى في عالم تاني، كنت في حال آخر، ما كنتش متيقظ، ما كانتش حياتك كاملة ولا تامة. الله سبحانه وتعالى له الحياة الايه؟ التامة الكاملة التي لا نقص فيها، بينما الله سبحانه وتعالى وهبنا نحن الحياة، لكن وهبنا حياة تليق بأحوالنا، حياة فيها بعدها موت، يسبقها عدم ويعقبها موت، ثم يتلوها إحياء في اليوم الآخر. حياتنا يعتريها النقص، يعتريها النقص. تجد حياتك أنت يقول لك اصلا معلش اصلي بنسى. بتنسى ليه يا عم الشيخ؟ الكبر بقى وانت عارف السن والشيخوخه، الانسان ما عادش بيفتكر زي الاول. يبقى الحياه نفسها ما زلت حي، بس الحياه بتتغير، احوال الكائن الحي بتتغير. بنسى، باضل، باسهو، بانام، يعتريني الجنون، يعتريني الغفله، واقصاها الموت. دي حياه الكائن الحي. اما الله سبحانه وتعالى فهو الذي لا تاخذه سنه ولا نوم. ونبه بالادنى على الاعلى. اذا كانت لا تاخذه سنه، والسنه هي مقدمه النوم، اذن هو لا يعتري اي افه من افات الاحياء من المخلوقين والمخلوقات. الله سبحانه وتعالى هو الحي. ولهذا يقول لك وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى لا يفنى ولا يبيد، هو الحي الذي لا يموت. وانا بقول لو كان الطحاوي استخدم العبارات القرانيه مش كان يبقى اوفق وامعن واجمل من هذه العبارات؟ لكن هي في الجمله عبارات صحيحه، طالما بنجيب لها الدليل من القران تبقى عبارات صحيحه في الاخبار عن الله. في الاخبار عن الله، مع احترازنا ان احنا لا نسمي الله الا بما سمى به نفسه او سماه به رسوله، ولا نصفه الا بما دل عليه ايضا الكتاب وكان من اوصاف الكمال. اما الاخبار عنه فقد نخبر عنه بما يجوز وما يليق به سبحانه. قال لا يفنى ولا يبيد، ثم قال ولا يكون الا ما يريد. يعني ايه ولا يكون الا ما يريد؟ عباره يا اخوانا احنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يكون في الكون إلا ما يريده الله. دي تفسير العبارة ببساطة. طيب واحد يقول لي يعني ربنا أراد من الكافر أن يكفر؟ سؤاله وجيه السؤال ده ولا مش وجيه؟ ربك أراد من الكافر الكفر أم أراد الإيمان؟ إيه؟ أراد الإيمان. طب مال الكافر كفر ليه؟ يبقى هنا العلماء نظروا للإرادة، قالوا إن الإرادة على قسمين. الإرادة على قسمين، أن يريد الله الشيء كونا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. دي اسمها إيه؟ إرادة إيه؟ كونية. وهذه الإرادة الكونية تسمى المشيئة، مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله هي إرادة الله أن يكون الشيء كذا فيكون كذا. فإذا أراد أن يخلق خلق، وإذا أراد أن يعدم أعدم، وإذا أراد أن يهب وهب، وإذا أراد أن يمنع منع. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. عشان كده أنا في الاستخارة أدعو أقول له إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وإنك على كل شيء قدير. اللهم إن كنت تعلم أن هذا خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي. بدعوه بسأله، لأنه إذا أراد إذا قدر انتهى الأمر. ما شاء الله كان، ودي عبارة نبوية، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى إرادة الله الشيء كونا تساوي مشيئة الله، ومشيئة الله نافذة. هل يستطيع أحد أن يعقب على المشيئة؟ هل يستطيع أحد أن يرد الإرادة الكونية؟ أبدا أبدا. ولهذا يقول لك الرسول أعلم في الحديث القدسي أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، اعلم لو أن الأمة كل الدنيا اجتمعت اتفقت إرادتها جميعا على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى إرادة من هي التي تنفذ؟ إرادة الله الكونية. وإرادة الله الكونية أنه أراد أن يكون الشيء كذا فيكون كذا. لكن ربنا سبحانه وتعالى برضو باستقراء النصوص له إرادة يقال لها الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية، وبدون هذا التقسيم هتختلط علينا الأمور. الإرادة الشرعية أن يأمرك شرعا أو يريد منك شرعا شيئا. طيب هرجع تاني، الله سبحانه وتعالى يريد مني إيه؟ الإيمان ولا الكفر؟ إيه؟ كلكم كده مع بعض، يريد مني الإيمان ولا الكفر؟ ربنا يقول ولا يرضى لعباده الكفر، الآية صريح ولا يرضى وإن تشكروا يرضه لكم، يعني يرضى لك إنك تكون شاكر ما تكونش كافر ولا جاحد. طب في كفر وفي جاحدين ولا لا؟ طب هو بيرضى هذا ويريد هذا. نقول الإرادة الشرعية هي التي تتضمن الأمر والنهي ويترتب عليها الثواب والعقاب. فالله أراد من عباده أن يؤمنوا به وأن يعبدوه وحده لا شريك له، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شرعا مش قدرا، مش مش مش مشيئة مش كونا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب عبدوه كلهم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. يبقى السؤال، طيب من كفر؟ الله لم يرد منه الكفر شرعا، لكن الله أراد بمشيئته أن يكون في الخلق كفار. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقبل أن يخلق الله الخلق أو قبل أن يخلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا الكائن اللي هو ذرية آدم وصفته الملائكة بهذا الوصف، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. هو سبحانه وتعالى يعلم وهو الذي أخبر الملائكة بهذا، لكنه قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، لأن الله كما أنه جعل كل الكائنات تعبده بغير مشيئة منها ولا إرادة، أراد أن يوجد كائنات تعبده بإرادتها واختيارها. وطالما أن كائنات لها إرادة ولها اختيار فسوف تنقسم إلى من يريد الخير ومن يريد الشر، والله علم منها من يريد الخير ومن يريد الشر، وشاء هذا كونا فكان في الناس كافر ومؤمن، بل كان أهل الكفر دائما أبدا أكبر وأكثر من أهل الإيمان. وقد فعل الله سبحانه وتعالى هذا بمشيئته، وفعل هذا أيضا بحكمة بالغة، عشان ما فيش واحد يقول لك إيه اللعبة دي، لا ربك لا يعبث ولا يلعب. طب الحكمة إيه؟ وجوه الحكمة هنا وجوه كثيرة لمن أراد أن يقف، وبعضها لا يقف عليه إلا الله. الله سبحانه وتعالى لما خلق المخلوق المكلف الذي حمله الأمانة، عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها لأنها أمانة ثقيلة. إنني أنجح أو أفشل مسألة خطيرة، إنما أنا في السليم دي مسألة كويسة. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظالما جهولا. جنس الإنسان موصوف بهذا الوصف الظلم والجهل، لأنه أدى إيه؟ إن وكثير من عبادي كفروا ضلوا يخلدون في النار والعياذ بالله. أكثر من في الأرض يضلوك. هكذا قدر الله كونا، قدر الله كونا أن يكون هذا فريق في الجنة وفريق في السعير، وكان هذا التقدير بحكمة بالغة، لم يظلم أحدا، وإنما أعطاهم الحرية والاختيار، أرسل إليهم الرسول، أنزل عليهم الكتاب، لكنهم لم يختاروا إلا المعصية، لم يختاروا إلا الكفر، والله علم هذا وشاء هذا. ولو لم تقل بهذا الكلام فسوف يؤدي بك الفكر إلى كلام آخر أكثر فسادا، وهو إيه؟ إن ربك لم يرد إلا الخير والإنسان أراد الشر، فالشر يقع في الكون رغما عن إرادة الله. لو حد قال كده نقول له إيه؟ نقول له أنت أثبتت العجز لله، والله لا يعجزه شيء. أنت جعلت الكافر أعلى إرادة من الله، وهذا كلام في غاية الفساد. لكن الكفر وقع من الكافر بإرادة الله كونا، مع أنه لم يرده شرعا ولم يأمر به، لكنه علم وقدر وشاء بحكمته البالغة. ولهذا يقولون لنا أن الإرادة الشرعية والإرادة الكونية تجتمعان وتفترقان، الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية تتطابقان في مين؟ في المؤمن، لأن الله أراد منه شرعا أن يكون مؤمنا وأن يعبده وحده لا شريك له، فعبده وحده لا شريك له، وكان هذا بتقدير الله وبمشيئته، فاجتمعت في المؤمن الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. لكن اختلفت في مين؟ في الكافر. أراد الله من الكافر شرعا أن يكون مؤمنا، ولكن الكافر أبى ولج وعصى وتمرد فكان كافرا، فلم يسبق ولم يعد قدر الله فيه، ولم يخرج عما شاءه الله عز وجل له، فانطبقت عليه الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قالها للدجال ابن صياد، قال اخسأ فلن تعدو قدرك، لن تعدو قدرك أو لن تعدو قدر الله فيك. وهذه تقال لكل كافر ولكل مشرك ولكل عات ولكل متمرد، إياك أن تظن أنك ببغيك في الأرض قد خرجت عن إطار السيطرة، لا، أنت لن تعدو قدر الله فيك، والله سبحانه وتعالى هو الذي شاء منك هذا وسيحاسبك ويأخذك أخذ عزيز مقتدر. فتجتمع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية في إيمان المؤمن وطاعة الطائع، وتفترقان في كفر الكافر ومعصية العاصي. فالله أراد شرعا منا أن نكون مؤمنين، لكن كونا قدر أن يكون منا من آمن ومنا من كفر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى سبيل المؤمنين، إلى سبيل الإيمان، إلى سبيل التوحيد، أن يهدينا إلى جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو عايزين أسئلة ناخد 5 أسئلة، إنما 200 سؤال ما ينفعش، ولسه في أسئلة تيجي ما ينفعش. يعني يا أخوانا نعمل إيه؟ ناخد المية يعني؟ 5 أسئلة فقط. الشيخ محمد مش موجود، لا أنا هاخدهم بالترتيب، أمان هاخدهم بترتيب الأوراق، بس خلاص هاخدهم بترتيب الأوراق كما جاءت. معذرة يا شيخنا، قد ورد اسم الخالق في القرآن في سورة الحشر، هو الله الخالق. نعم أحسنت، والله الخالق البارئ المصور. أنا قلت لم يرد في القرآن لكن ورد في سورة الحشر، الخالق البارئ المصور. والخالق والبارئ والمصور كلها من معاني الخلق. خلاص احنا قلنا هناخد الخمس ورقات الأولى. أحسنت في هذا الاستدراك يا أخي، الله يبارك فيك. هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض؟ يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض، لكن لا تمكث فيه، لا تمكث فيه. المكث هو إيه؟ البقاء والاستمرار. تدخل لأنها عايزة تمر، ما فيش لها طريقة إلا كده، ما فيش مانع، كما قال ربنا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم بيجيز للحائض خلاف هذا. هل من السنة صيام العشر. صيام العشر مستحب، صيام العشر مستحب، لكن وصفه بأنه من السنة، لأن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو مستحب بأدلة عامة وخاصة، أدلة عامة وأدلة خاصة. أن هذه الأيام ليس من الأيام المنهي عن صيامها، ليس من الأيام المنهي عن صيامها، لأن بعض الناس، بعض الولاد قالوا لي أن الناس يوم السبت في الاستاد قالوا هنصوم ونيجي ساعة المغرب نفطر وندعي ربنا ينصر مصر. فقلت لهم بس صيام يوم السبت مكروه يا أخوان، يعني وافق يوم السبت، وصيام يوم السبت مكروه، بل إن بعض الشيخ الألباني يراه حراما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وفي رواية: ولو لم يجد أحدكم إلا أن يلعق أو أن يمضغ لحاء شجرة فليفعل. فالحديث الشيخ الألباني قال ده ممنوع تصوم السبت أصلا إلا إذا صمته مع غيره، يعني المقصود إفراد السبت. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وسنده صحيح. لكن أيام العشر يجوز صيامها، يستحب صيامها، نعم يجوز ويستحب. ما الدليل على ذلك؟ ما العمل الصالح خير من هذه الأيام، خير عند الله من إيه؟ من العمل في هذه الأيام. الحديث دليل على أي عمل صالح، أي عمل صالح. والصيام هنا مش ممنوع، وتدخل برضو الصلاة ولا ما تدخلش، صلاة النافلة، بس ما تجيش في وقت النهي وتصلي. ممكن تصلي قيام ليل، ممكن تصلي بالنهار نفل مطلق. الذكر، قراءة القرآن، الصلة، البر، كل ده يدخل في إطار العمل الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم صام ولا ما صامش يا فنة؟ وأمر بالصيام ولا ما أمرش؟ الرسول أمرنا بصيام يوم عرفة، وهو أحد هذه الأيام التسعة والعشر، لأن عندي الأيام العشر يا أخوانا منها يوم يحرم صومه، يوم العيد. ما هو يوم العيد ده من العشر ولا مش من العشر؟ من العشر، لكن يحل صومه ولا يحرم؟ يحرم، يحرم. يبقى ما تقولش صيام العشر، هيبقى صيام التسع بقى، لأن ده حرام صومه. لكن الرسول قال ما من أيام العمل الصالح فيها خير من هذه العشر. الكلام عن العمل في العشر، بل في حديث ثاني: ما العمل في أيام العشر بخير من ذكر، يعني أيام التشريق الثلاثة اللي هي تاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد، دول أيام التشريق أفضل من أيام العشر. خدوا بالكم الحتة دي، والحديث ده في البخاري، هو ده حديث البخاري، إن أيام التشريق أفضل، وأيام التشريق لا يجوز صومها، نهينا عن صيامها لأنها عيدنا أهل الإسلام. عشان كده لما نقول العيد الكبير أربع أيام ببقى صعب، بقول صح، كلام صح، لأن أيام التشريق من العيد. إنما عيد الفطر ثلاث أيام، لا هو يوم واحد، يوم الفطر هو العيد. إنما الأضحى، أيام الأضحى أربعة، يوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم النحر، ومعه ثلاثة أيام التشريق اللي يجوز فيها نذبح الهدي وننحر الهدي ونذبح الأضاحي. عشان كده لو واحد ما لقاش جزار يوم العيد والجزار مشغول فقال هذبح تاني يوم، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، ينفع. طب هذبح يوم الوقفة، ما ينفعش. يبقى يوم العيد دخلت أيام التشريق فيه، ودخلت في فضيلة العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء لغير الحاج، وقال يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. وكانت عائشة، وكان علي بن أبي طالب، وربما كان عمر بن الخطاب يعني يأمر بعض نسائه أن يقضين ما عليهن في رمضان في هذه الأيام. وده كلام منقول عن علي بن أبي طالب، يعني لو امرأة عليها صيام فريضة فعايزة تقضيه، فعايزة تقضيه في يوم زي رمضان يمكن، أو يمكن أفضل من رمضان، نقول لها اقضيه في أيام العشر، لأنه يوم فاضل، يوم العمل الصالح فيه مضاعف. فهذا هو المستحب في صيام التسع أو في العمل الصالح في العشر. لكن ما واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها لنقول هو سنة. يبقى لابد نعرف مصطلح سنة يعني إيه في هذا الباب. ماشي يا أخوانا، إن كنت تقصد بالسنة يعني المستحب فهو مستحب، وإن كنت تقصد بالسنة ما داوم عليه الرسول وواظب عليه الرسول فهو لم يواظب عليه الرسول. لا، صاحب السؤال المهم جدا ده عايز ساعة قراية، اسمح لي أخده معايا وبسألني بعدين. ماشي يا أخي. ما حكم الذين يذهبون للأطباء لقي يحدثون تلقيح خارجي لأنه لا يريد المولود ذكرا؟ وما حكم الأطباء الذين يعملون في هذا المجال؟ يعني إيه تلقيح خارجي عشان يجيب المولود ذكر؟ أنا أعرف تلقيح خارجي عشان ما بيخلفش، عشان الرحم ما بيستوعبش البويضة والحيوان المنوي. قضية أنهم يحطوا الجينات والكلام ده أنا لا أعلمها ولا أعرفها، لكن المجامع الفقهية أفتت بجواز التلقيح الصناعي. والتلقيح الصناعي ده يا أخوانا يبقى تلقيح في أنابيب، اللي سميته في الأنابيب تلقيح في أنبوب، يعني حتى يلقح الحيوان المنوي والبويضة، ثم بعد ذلك تؤخذ البويضة المخصبة وتزرع في رحم الأم، يعني في الآخر بيبقى إيه ولادة من أم وهي الزوجة. لكن لأن عملية التخصيب لا تتم داخل رحم الأم اخترعوا الحكاية. جائز ولا ممنوع؟ المجامع الفقهية أجازت هذا بشرط أن يقوم بهذا الأطباء المسلمون الموثوق بهم الأمناء، وأن يكون أن تكون النطفة من الأم والنطفة من الأب، أن تكون النطفة من الزوج والنطفة من الزوج. يعني ما ينفعش نعمل بنك زي ما بيعملوا دلوقتي ونتصل بها واحدة وأنجبت مرتين بهذه الطريقة، عندها ولدين أو ولد وبنت، وبعدين بتقول يعني بفكر تاني والدكتور قال لي لسه عندنا في البنك مش عارف إيه. فأنا بصراحة يعني قلت لها يعني ربنا يبارك لك في الولدين، كفاية يعني ربنا يبارك لك في الولدين اللي ربنا رزقك بيهم بهذه الطريقة، لكن البنك فيه من 10 سنين ومن 7 سنين كلام الواحد يخاف منه ليه؟ لأن هذا قد يكون محلا للعبث. يعني إيه دي أنابيب يا أخوانا وحاجات في التلاجات، يعني قد تكون محلا للعبث، فهذه ليست مأمونة. عشان كده اللي أفتوا بحلها قالوا طب أطباء موثوقون مسلمون موثوقون. ما مدى صحة مال هل كان قبل خلق آدم خلق العرش مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذا حديث لا يصح. حديث إن آدم لما تاب نظر إلى باب الجنة أو نظر إلى العرش فوجد عليه مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال يا رب أسألك بحق محمد أن تغفر لي، فقال له وما علمك بمحمد؟ قال يا رب رأيته مكتوبا على العرش أو قال على الجنة. هذا حديث واهي كأنه المكذوب أو الموضوع، ولكن ربنا ذكر لنا ألفاظ توبة آدم في القرآن هو وزوجه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، في سورة الأعراف مش كده؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هل يجوز إخراج بدل في الضحية مالا؟ لا يا أخوان، الضحية مش صدقة، الأضحية نحر وذبح لله، دي ده صنف من صنوف العبادات رب العزة شرعه. الصدقة عبادة والزكاة عبادة والصلاة عبادة والنحر عبادة، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فهنا لا، ما ينفعش إخراج مال بدل الأضحية. هل يجوز تأخير العقيقة في حالة عدم الاستطاعة في يوم السابع؟ نعم، غير المستطيع معفو عنه، يعفو الله عنه. أنا خلاص قربت خلاص الأسئلة هو. في الأضحية هل يجوز ذبح العجل وعمره أقل من 2 سنين أم يلزم؟ احنا قلنا بالأمس في فتاوى الرحمة أنه الشرع لم يشترط لنا سنا، لم يقل لنا سنة ولا 6 أشهر، وإنما الرسول قال ولا تذبحوا إلا مسنة، أو قال جذعة. فقوله ولا تذبحوا إلا مسنة نهي عن ذبح ما دون المسنة. فتسألنا إيه هي المسنة؟ فالعلماء قالوا لنا المسنة من الضأن ما بلغت 6 أشهر وطعنت في السنة، والمسنة من المعز ما بلغت 1 سنة وطعنت في الثانية، والمسنة من البقر ما بلغ 2 سنين وطعن في الثالثة، والمسنة من الإبل ما بلغ 5 سنوات وطعن. يبقى ده تفسير لقول الرسول ولا تذبحوا إلا مسنة، لكن الرسول ما قالش 2 سنين ولا 6 شهور ولا الكلام ده، هذا تفصيل بيحكمه العرف واللغة. لكن الرسول قال لفظه كانت معروف، الرسول لما قال ولا تذبحوا الا مسنه الناس كانت فاهمه ولا مش فاهمه؟ ما كانتش لفظه جديده عليهم، يقولوا لي يعني ايه مسنه يا رسول الله؟ بل احنا في استخداماتنا دلوقتي كلمه مسنه يعني عجوزه، يعني احنا استخداماتنا الان تنافي اللفظة التي كانوا يعرفونها لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لان مسنة يعني ايه؟ يعني شابة قوية، شابة قوية. الحيوان لما بيصل لتمام نضجه في هذه السن، عشان كده احنا بنحب ناكل الحيوان الصغير لانه لسه، لكن الحيوان الصغير لم ينضج ولم يكتمل. والحيوان يا اخوانا لما بينضج وبيكتمل بيحمل الكثير من اللحم والشحم، مش كده؟ يعني لو ذبحت خروف عنده شهرين ثلاثة، ولا تذبح خروف عنده سنة، ان هون اللي يشيل اكتر؟ هتقول لي ده اطعم. والله ان الاستطعام دي حاجة بترجع لاعراف الناس وطريقة الناس في الاكل. هل يصح ان يقال الله ايه؟ يا صاحب السؤال يفكر الآن ويريد الآن. لا طبعا لا يصح، لا يصح. هذه أمور لا تثبت إلا بإيه؟ بدليل. إلا إيه؟ طبعا هو واحد يقول لي ده إخبار، إخبار، لكن يقول الله يعلم، الله يسمع، الله يرى، مش كده؟ فلا نطلق على الله إلا ما دل الدليل على إطلاقه. هل النوم جالسا يبطل في وضع متمكن يبطل الوضوء اذا لم يكن نوما مستغرقا؟ لا يبطل الوضوء، لا ينقض الوضوء. اما اذا كان نوما مستغرقا، واحد خد له 3 4 ساعات وهو جالس، ده ما يضمنش يا اخوانا انه بيرفع رجله بيمدد رجليه وممكن حتى ينام على جنبه ويرجع يقعد تاني. هو النائم لا يشعر بايه؟ بحال الاحياء. اللي قالوا جلسه متمكن لا تنقض الوضوء، لابد ان نقيدها ايضا بالنوم الخفيف. والنوم ليس نقض للوضوء اصلا، ولكن النوم مظنة النقض. النوم ايه؟ مظنة النقض. وغالبا النائم يعني لا يتحكم في نفسه، وعادة النائم بيحدث. عشان كده جاء الحكم مرتبطا بالنوم لا بالظن، بالنوم لا بالظن. حكم مشاهدة الكرة نظرا لما يحدث في ديارنا الآن من تعظيم الكرة. هي القضية يعني أنا لا أريد أن أخرجها عن حد الإباحة، الأمر مباح سواء لعب أو مشاهدة، لكن إذا صاحب اللعب أو صاحب المشاهدة منكرات، أي منكر، يبقى يخرج من الإباحة إلى الكراهية في التحريم، الكراهية في التحريم. لكن الأصل المسألة في أصلها مباح، في أصلها مباح. وعشان كده الكرة مملوءة بالمنكرات التي يعني يعلمها من له إلمام بالحلال والحرام. مليانة منكرات ولا مش مليانة؟ مليانة، خاصة مع العصبية والتعصب يعني التي تقع بين هؤلاء المتعصبين. طبعا هذا لا يمكن أن يكون من إنسان يعرف قال الله وقال الرسول ويلتزم وينضبط بالحلال والحرام، هذا يحكم نفسه. وكما قلت نحن لا نحرم على الناس المباحات، لكن ايضا المباح ما هوش واجب، المباح ما هوش مستحب. يعني لو ما خدتش من المباح ده ايه؟ يعني ما خدتش منه مش عايز. لان واحد امبارح بيقول لي في واحد بيسالني هتشوف الماتش فين؟ قلت له مش هشوف. قال لي مش هتشوف؟ معقوله مش هتشوف؟ ثاني يوم شفت. فايه يعني لو ما شفتش فيها ايه؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. لان ده في الاول والاخر اقول لكم ده مباح، زي الاكل ما هو مباح، بس الاكل ما اقدرش يعدي عليه يوم ما اكلش، لكن الماتش ممكن يعدي علي عمري كله ما اشوفش وما يحصلليش حاجه. وممكن اشوف كل ساعه، ما عندك قنوات تلفزيونيه بتعرض الماتشات على عمال على بطال، ما تعرفش مسجل ولا علاوه من ساعه ما كثرت القنوات، اللي عايز يتفرج بيتفرج. لكن طبعا المباح، الاسراف في المباح دي مساله خطيره. واحنا كنا زمان يعني نقعد نتكلم قبل الماتش باسبوع عن الماتش، ونقعد نتخانق بعض الماتش باسبوع على الماتش، واخد بالك؟ يبقى قبله باسبوع عمالين نتكلم عن الاعداد والاستعداد وهنكسب ومش هنكسب، وبعض الماتش بنتخانق على ان احنا كنا الافضل وكنا الاولى. وبعدين ايه؟ تجد مين بقى اللي محافظ على الصلاه؟ يعني ربنا يستر. مين اللي مش عارف بيأدي حتى؟ ربنا يستر. ده فالمساله هنا تبقى خطيره. يبقى احنا ما بنعرفش نوزن الامور. المباح يبقى هو نمره واحد. عشان كده انا انتقدت بالامس لما واحد اتصل وقال هو الماتش ده مش من مصالح الدوله العليا. حرام عليك يا اخي، لما الماتش يبقى من مصالح الدوله العليا يبقى احنا هنضيع. يبقى الدولة هتضيع لما يبقى الماتش من مصالحها العليا. لا، مصالح العليا كتير، والماتش ده مسألة تحطها في حجمها، تحطها في حجمها وتعمل بإيدك كده، صح ولا غلط يا اخوانا؟ ده كلام العقلاء، لكن كلام بقى المتعصبين وكلام السفهاء ده كلام آخر لا نريد أن نخوض معهم فيه. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.